بسم الله، الصوت واصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى متن سورة البقرة من متن الضرة في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر. وصلنا إلى قول الإمام ابن الجزري رحمه الله: بيوت ضمما وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة تنقلا. هذه كلمات قرأها المرموز له بكلمة أنقلة اللي هو أبو جعفر. عندنا بيوت، ده موضوع، رفث وفسوق وجدال ده موضوع، كلمة الملائكة ده موضوع. يبقى هذه الثلاث كلمات أو هذه الثلاث موضوعات للرمز أنقلة اللي هو أبو جعفر. نأخذ موضوع موضوع، وكما تعودنا نربط الدرة بالشاطبية. بيوت ضموما، ضموما لمين؟ لنقلة زي ما اتفقنا. يبقى قرأ أبو جعفر كلمة بيوت حيث وردت بضم الباء، بضم الباء، بيوت ضموما بضم الباء قرأ أبو جعفر. طيب، الكلمة هذه مذكورة في الشاطبية ولا لأ؟ كلمة البيوت مذكورة، قال الشاطبي رحمه الله: أذن مذكورة في الشاطبية، يبقى إذا نجمع القراءات العشر فيها. وكسر بيوت، والبيوت يضم عن حمى جلد، يضم عن حمى جلد. كلمة بيوت، يعني يقول كلمة بيوت على جميع تصاريفها في جميع القرآن: بيوت وبيوتكم والبيوت إلى غير ذلك مما ورد في القرآن، فيها لغتان من لغات العرب: كسر الباء بيوت وضم الباء بيوت. فمن الشاطبية الذي يقرأ بالضم حفص عن عاصم وورش عن نافع وأبو عمرو، حفص عن عاصم وورش عن نافع وأبو عمرو، ده من الشاطبية. طيب، بالنسبة من الدرة، أولا أبو جعفر كيف يقرأ؟ أبو جعفر أصله منقسم، أصله منقسم، يعني ورش يقرأ بالضم وقالون يقرأ بالكسر، لذلك ذكره هنا بيوت ضموما انقلة، يعني قرأ أبو جعفر بالضم. يبقى لغاية دلوقتي كده ورش وأبو عمرو وحفص ومعهم أبو جعفر. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب ليس له ذكر، يبقى ننظر كيف يقرأ أبو عمرو ويكون مثله. يقرأ أبو عمرو بالضم عن حمى، يبقى يعقوب بالضم. تبقى خلف العاشر، كيف يقرأ خلف العاشر؟ يقرأ خلف العاشر مثل حمزة، وحمزة كان يقرأ بالكسر، حمزة يقرأ بالكسر. إذن أبو جعفر ويعقوب بالضم، وخلف العاشر بالكسر. أبو جعفر من المخالفة، ويعقوب من الموافقة، وخلف العاشر بالكسر من الموافقة. إذن نستطيع أن نقول كلمة البيوت قرأ ورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بالضم بيوت، وباقي العشرة بالكسر، وباقي العشرة بالكسر. واضح؟ واضح يا أخوات معايا؟ طيب، الموضوع الثاني، يبقى كده انتهينا من كلمة بيوت، ثم إلى رفث وفسوق وجدال. قال وارفع رفث وفسوق مع جدال انقلا. قرأ أبو جعفر بالرفع في كلمات رفث ولا فسوق ولا جدال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، الكلمات هذه موجودة في الشاطبية، نعم. قال الشاطبي رحمه الله: وبالرفع نونه، وبالرفع نونه، فلا رفث ولا فسوق ولا حقا. يبقى المذكور في الشاطبية كلمتين من الثلاث، نركز بقى. المذكور في الشاطبية رفث وفسوق، مذكور جدال، لا. يبقى الكلام الأول على الشاطبية على رفث ولا فسوق. قرأ ابن كثير وأبو عمرو، قرأ ابن كثير وأبو عمرو: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بالرفع والتنوين في رفث يبقى رفث، بالرفع والتنوين في فسوق يبقى ولا فسوق ولا جدال. ما فيش فيها خلاف بين القراء السبعة على الفتح دون تنوين، ولا جدال في الحج. ده بالنسبة للشاطبية. تعال نشوف الضرة. الضرة ثلاثة: أولا أبو جعفر. أبو جعفر يقرأ يقول: وارفع رفث وفسوق مع جدال. الرفع يلزم منه التنوين، سيكون مثل ابن كثير وأبو عمرو، لكن زاد عنهما في كلمة جدال. يبقى انفرد أبو جعفر بالرفع والتنوين في كلمة جدال، ووافق ابن كثير وأبو عمرو في كلمة رفث وفي كلمة فسوق. يبقى لغاية دلوقتي كده. تاني: ابن كثير وأبو عمرو: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. أبو جعفر: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو، وهذه قراءة أبو جعفر. تبقى من؟ يعقوب. كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب ليس له ذكر، يقرأ مثل أبي عمرو. طب كيف يقرأ أبي عمرو؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلسه قايلين ابن كثير وابو عمرو اللي هو ايه، بالرفع والتنوين في رفث وفسوق والفتح في جدال. خلف العاشر مثل حمزة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. يبقى إذن مذاهب القراء العشرة: أبو جعفر وحده بالرفع والتنوين في الثلاثة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ده أبو جعفر. ابن كثير وأبو عمرو ومعه يعقوب موافقا له، يعقوب يعني: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. باقي القراء العشرة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واضح؟ تمام كده؟ نلاحظ برضو ان ايه، اأكد تاني ان كلمة جدالة مذكورة في الضرة وليست مذكورة في الشاطبية، فعشان كده هي زائدة على قراء الشاطبية بالنسبة لأبي جعفر. طيب، الموضوع اللي بعده بيقول وخفض في الملائكة تنقله، في الملائكة اللي هي على الحكاية، يعني أن كلمة الملائكة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يقول أن أبا جعفر يقرأ كلمة الملائكة بالخفض، بالخفض يعني بالجر يعني بالكسر هكذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. والملائكة بالكسر. طبعا الملائكة معطوف على لفظ الجلالة، الملائكة معطوف على لفظ الغمام. طيب هذه الكلمة مذكورة في الشاطبية؟ ليست مذكورة في الشاطبية. القراء السبعة بالاتفاق على الضم، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يبقى هي انفراد لأبي جعفر، يقرأ أبو جعفر وحده في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع. يبقى مذاهب القراء العشرة في كلمة الملائكة أبو جعفر وحده بالكسر والباقون بالضم. واضح. البيت اللي بعده يقول رحمه الله ليحكم جهل حيث جاء ويقول فانصب اعلم. طيب نقف هنا، ليحكم جهل حيث جاء ويقول فانصب فانصب اعلم، فانصب اعلم. اعلم رمز لأبي جعفر، برضو الكلام على أبي جعفر. أبو جعفر له كلمة ليحكم وكلمة يقول في موضوعين هنا، رمز له بلفظ اعلم لأبي جعفر. الموضوع الأول يقول ليحكم جهل حيث جاء اعلم، يعني هنقسم الكلام مواضيع زي ما قسمنا البيت اللي فات 3 مواضيع، ده موضوعين. ليحكم جهل حيث جاء لمين؟ لأبي جعفر. يعني ايه ليحكم جهل حيث جاء؟ يعني ايه جهل يا اخوات؟ الموضوع ده عدى علينا في كلمة ترجع الأمور وترجعون. جهل يعني مبني للمجهول، وسمي يعني مبني للمعلوم. كلمة ليحكم، ليحكما حيث جاء، يعني حيث وردت في القرآن. طب هي جت كم مرة في القرآن كده نعرف مواضيعهم عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. طبعا لازم يكون مذكور في سورة البقرة، لازم يكون مذكور هنا في سورة البقرة. إلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. هذه موضع. في سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم. هذه موضع. ثم في سورة النور موضعين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم إذا فريق منهم، أي واحدة، إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ثم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى عندنا 4 مواضع، البقرة، آل عمران، وموضعين في النور، ليحكما. قرأ أبو جعفر بالمبني للمجهول ليحكما، فتح الياء وضم الكاف، ده مبني للمعلوم. لما يقرأ مبني للمجهول هتبقى إيه؟ بضم الياء وفتح الكاف هكذا، ليحكما. ليحكما، ضم الياء وفتح الكاف. لذلك نحن نقول دائما أن طالب علم القراءات أو المهتم بعلم القراءات لا بد أن يكون له مستوى في علم النحو والصرف. علم الصرف اللي هو هنا ما قاليش أعمل إيه، هنا بيقول لي خلي ليحكم مبني للمجهول. المفروض أن عارف من الصرف إزاي أحول الفعل من المبني المعلوم إلى المبني المجهول والعكس. يقصد أن يقرأ أبو جعفر ليحكما والباقون ليحكما. ليه قلت يا أبو جعفر وحده؟ لأن الكلمة ليست مذكورة في الشاطبية، الكلمة ليست مذكورة في الشاطبية. اتفق القراء كلهم على المبني المعلوم ما عدا أبو جعفر وحده انفراد له يقرأ ليحكما في المواضع الأربعة. واضح؟ ثم قال ويقول فانصب اعلم. يقول يعني قرأ أبو جعفر كلمة يقول بالنصب. إيه يقول؟ اللي هي مزلزلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول. قرأ أبو جعفر بالنصب حتى يقول. طيب الكلمة مذكورة في الشاطبية؟ أي نعم مذكورة. قال الشاطبي رحمه الله وحتى يقول الرفع في اللام أوله، وحتى يقول الرفع في اللام أوله، يعني قرأ نافع حتى يقول الرسول، يقول بالرفع، وباقي القراء حتى يقول الرسول بالنصب. طيب ادي بالنسبه للشاطبيه نافع وحده. طيب من الدره ابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر بالنصب. يعقوب وخلف العاشر كأصليهما ما فيش مشكله، لكن ابو جعفر ذكره هنا لانه خالف نافع، لانه خالف نافع، فبدل أن يقرأ بالرفع مثل نافع قرأ هو إيه بالنصب. يبقى إذن الكلمة انفراد لنافع، انفراد لنافع، قرأ نافع حتى يقول الرسول، وباقي القراء العشرة بما فيهم ثلاثة الضرة قرأوا حتى يقول. واعرف قرأوا حتى يقول بالنصب إزاي؟ يعقوب وخلف العاشر موافقة لأبي عمرو خلف وحمزة، أما أبو جعفر فخالف أصله نافع وقرأ مثل بقية القرآن. نافع وحده يقول والباقون يقول. واضح؟ ثم قال كثير البافدًا، كثير البافدًا. طيب ايه كثير ديت؟ اللي هو قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير، قل فيهما اثم كبير. يقول هنا في الضرة قرأ خلف العاشر كلمة كبير بالباء، كلمة كبير بالباء. طيب انا مش هفهم الموضوع بالصورة كاملة الا لما اعرف ما ذكر في الشاطبية زي ما احنا متعودين. قال الشاطبي رحمه الله وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا، وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا. يعني إيه؟ يعني قرأ حمزة والكسائي، قرأ حمزة والكسائي قل فيهما إثم كثير بالثاء ثلاث نقط، مثلثا يعني بثلاث نقاط يعني حرف الثاء. إثم كثير والباقون بالباء نقطة أسفل وغيرهما بالباء نقطة أسفل. يبقى حمزة والكسائي كثير بالثاء وباقي القراء كبير بالباء، باقي القراء العشرة حتى. لماذا قلنا باقي القراء العشرة؟ لأن خلف العاشر خالف أصله فقرأ بالباء، وأبو جعفر ويعقوب كأصليهما يقرآن بالباء. يبقى إذا ثلاثة الدرة يقرؤون بالباء، ومن الشاطبية حمزة والكسائي فقط يقرؤون بالثاء. إذن ملخص الكلمة قرأ حمزة والكسائي كثير بالساء وباقي العشرة بالباء. وباقي العشرة بالباء من ضمنهم خلف العاشر الذي خلف أصله. تمام؟ واضح؟ ثم قال: وانصبوا حلى قل العفو، وانصبوا حلى قل العفو. قوله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الكلمة اللي ذكرت في الشاطبية ذكرت، قال رحمه الله: قل العفو للبصري رفع، قل العفو للبصري رفع. يبقى قرأ أبو عمرو: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالرفع، وباقي القراء: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالنصب، ضد الرفع نصب. ماذا ينفقون؟ قل أنفقوا العفو، أو قل الذي تنفقونه هو العفو، يعني خلاف في توجيه الكلمة نحويا، العفو والعفو. طيب، أبو عمرو بالرفع قل العفو، والباقون كلهم بالنصب، الباقون كلهم بالنصب حتى ثلاثة الدور. لماذا؟ قال: وانصبوا حلى قل العفو، يعني قرأ يعقوب بالنصب، خالف أبو عمرو، خالف أبا عمرو، ويعقوب وخالف العاشر بالنصب مثل أصليهما، يبقى ثلاثة الدر بالنصب. ومن الشاطبية أبو عمرو وحده بالرفع. إذا ملخص الكلمة: انفراد لأبي عمرو قل العفو، والباقون قل العفو. واضح؟ ثم قال: واضمم أن يخاف حلى أب وفتح فتى. نركز في الكلمة دي: واضمم أن يخاف حلى أب وفتح فتى. نعرف بس الكلمة الأول: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا. الكلمة مذكورة في الشاطبية. نعم، قال: وضم يخاف فاز، وضم يخاف فاز، يعني قرأ حمزة: إلا أن يخافا، إلا أن يخافا. وباقي السبعة: أن يخافا. إذا كان حمزة بالرفع يبقى بالضم، يبقى الباقون بالفتح. إذا كان حمزة بالضم يبقى الباقون بالفتح. ما ينفعش أقول هنا رفع ونصب، لأن الرفع والنصب علامة إعراب بتكون في آخر الكلمة، لكن هنا الكلام على أول الكلمة يبقى ضم وفتح. طيب، حمزة بالضم، ده بالنسبة للشاطبي، وباقي السبعة بالفتح. طيب، ثلاثة الدرة، ثلاثة الدرة، الثلاثة مذكورين، الثلاثة مذكورين: أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. معنى ذلك أن الثلاثة خالفوا أصله، يعكسوا، كل واحد يشوف أصله بيعمل إيه ويعكس. فبالضم لأبو جعفر ويعقوب، لأبي جعفر ويعقوب، يبقى قرأ أبو جعفر ويعقوب يخاف زي مين؟ زي حمزة. خالفوا نافع وخالفوا أبو عمرو، خالف أبو جعفر أصله نافع، وخالف يعقوب أصله أبو عمرو، فقرأوا بالضم مثل مين؟ مثل حمزة. طيب، وفتح فتى. طيب خلف العاشر يقرأ زي حمزة المفروض؟ لا، ذكر هنا أنه يقرأ بالفتح. إلا أن يقافا. يبقى من الشاطبية حمزة ضم والباقون نصب. من الدرة أبو جعفر ويعقوب ضم وفتح، آسف، أبو جعفر ويعقوب ضم، وخلف العاشر فتح، وخلف العاشر فتح. يبقى حمزة من الشاطبية ضم والباقون فتح. من الدرة أبو جعفر ويعقوب ضم وخلف العاشر فتح. يبقى نستطيع أن نقول ماذا؟ مين الأخت بقى اللي تكتب لي كده ملخص الكلمة ديت؟ شوفكم فاهمين ولا إيه؟ تمام. حمزة وأبو جعفر ويعقوب بالضم وباقي العشرة بالفتح. باقي العشرة بالفتح، ناخد بالنا إن خلف العاشر بالفتح لأنه خلف. تمام. يبقى تمام. الأخت اللي كتبت خلف فتح مخالف الأصلي، وأبو جعفر ويعقوب ضم مخالفين الأصليين. يبقى ملخص بقى القراءة العشرة، إحنا هنا منهجنا ان احنا بنجيب الكلمه في الاخر للقراء العشر. نقول ان حمزه وابا جعفر ويعقوب بالضم والباقون بالفتح، والباقون بالفتح. طبعا الباقون يعني باقي العشر. يبقى واضمم ان يخاف حلى اب وفتح فتى، واقرا تضار كذا ولا يضار بخف مع سكون وقدره فحرك إذا. إذا رمز لأبي جعفر. يبقى الكلام ده كله لأبي جعفر. كم موضوع؟ كلمة تضار موضوع، وكلمة قدره موضوع، موضوعين. الموضوع الأول بيقول واقرأ تضار كذا ولا يضار بخف مع سكون. واقرأ تضار كذا لا يضار، يعني ايه بقى؟ اقرأ تضار اللي هي لا تضار والدة بولدها. نركز بقى عشان هنا في كلمتين، لا تضار بالتاء، لا تضار والدة بولدها، في آية والوالدات يرضعن أولادهم، لا تضار والدة بولدها، هذه المقصودة بقوله واقرأ تضار كذا، يعني مع ولا يضار، أي في آية الدين، ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار ولا يضار، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. قرأ أبو جعفر بالتخفيف مع السكون، يعني يقرأ بسكون، يقرأ بسكون دون تشديد في الموضعين هكذا، لا تضار والدة بولدها، ولا يضار كاتب ولا شهيد، مد لازم بس هيكون مخفف، الراء ساكنة، والباقون بتشديد الراء. ماشي، مفهوم لغاية كده؟ قرأ أبو جعفر بسكون مع تخفيف، سكون بدون تثقيل، مجرد سكون، لا تضار والدة ولا يضار كاتب ولا شيء. تمام، احنا كده خلصنا الكلام اللي في الدرة. طيب الكلام، الكلمتين دول مذكورين في الشاطبية، عشان نشوف بقية القراء بقى. لا، مذكورة واحدة منها فقط، الآية اللي في آية والوالدات يرضعن أولادهن هي المذكورة في الشاطبية، أما التي في سورة اللي في آية الدين فلم تذكر. يبقى إذن قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد في آية الدين قرأ أبو جعفر بالسكون والباقون بالتشديد مع الفتح ولا يضار. يبقى هي انفراد لأبي جعفر، السكون انفراد لأبي جعفر، والباقون كلهم بتشديد مع الفتح يضار. دي اللي في سورة الدين ولا يضار، اللي في آية الدين آسف، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وأبو جعفر ولا يضار كاتب ولا شهيد. أما الأولى في آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، قرأ أبو جعفر انفراد له أيضا، لا تضار والدة بولدها، لكن هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية. قال رحمه الله: والكل أدغم تضارر وضم الراء حق وذو جلال. يعني قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد مع الرفع لا تضار، مع الضم آسف، لا تضار والدة بولدها، لا تضار بالتشديد والضم، وأبو جعفر بسكون وباقي العشرة بالتشديد مع النصب مع الفتح، لا تضار والدة. هو أصلا الفعل مجزوم، ما فيش لا رفع، الفعل أصلا مجزوم زي ما شرحنا في الشاطبية، لا في رفع ولا في نصب، الفعل مجزوم أصله لا تضارر، لكن لما أدغمت الراءين في بعضهما قرأ أبو جعفر. طيب خلاص، احنا كده اتفقنا اللي في آية الدين، خلاص أبو جعفر بالسكون والباقون بالنصب والفتح، في مشكلة؟ طيب نيجي للي في آية إيه، هو الوالدات يرضعن أولادهن، لا تضار، أصلها لا تضارر والدة بولدها، اللام ناهية والفعل مجزوم، لا ناهية والفعل مجزوم، لا تضارر، فبيقول لي في الشاطبية: والكل أدغم تضارر، أدغم تضارر يعني أدغم الراءين في بعضهما، الراء المفتوحة بعدها راء ساكنة مجزومة، لما يدغما في بعضهما هنسكن الحرف الأول، لما نسكن الحرف الأول مع الراء الثانية الساكنة هيبقى في التقاء ساكنين، صح؟ صح ولا أنا غلطان؟ تمام، فهيبقى في تجديد، التجديد ده هنحرك التقاء الساكنين يا إما بفتحة يا إما بضمة، إما بفتحة وإما بضمة. قرأ بالضم ابن كثير وأبو عمرو ابن كثير وأبو عمرو وضم الراء حق، يبقى قرأ ابن كثير، يبقى نمرة واحد، ابن كثير وأبو عمرو لا تضار والدة بولدها. طيب باقي السبعة من الشاطبية: الرفع ضده فتح، الضم قصدي ضده فتح، لا تضار والدة بولدها، ادي الشاطبية، ابن كثير وابو عمرو تشديد مع ضم، تضار نافع، وابن عامر، وابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي، خلاص لا تضار، ادي الشاطبية، مفهوم كده؟ ادي الشاطبي، مفهوم كده؟ طيب تعالوا نشوفه، تعالوا نشوف مع بعض الدرة، نمرة واحد، أبو جعفر كيف يقرأ؟ سكون وتخفيف، غيرهم بقى خالص، لا نصب يعني لا فتح ولا ضم، يقرأ لا تضار والدة بولده، أدي أبو جعفر. طيب يعقوب يعقوب كيف يقرأ؟ جبت منين الفتح؟ يعقوب يقرأ كأصلي، مش مذكور هنا، يقرأ بالتشديد والضم مثل أبي عمرو، لا تضار والدة بولدها. خلف العاشر مثل حمزة لا تضار والدة بولدها. يبقى ثلاثة ذي الضرة كل واحد بطريقة، كل واحد بطريقة. أبو جعفر سكون وتخفيف، ده مش تبع حد، ده انفراد ليه. يعقوب مثل أبي عمرو لا تضار. خلف العاشر مثل حمزة لا تضار. يبقى نستطيع أن نقول كلمة لا تضار الأولى في آية والوالدات يرضعن أولادهن، قرأ أبو جعفر بسكون الراء، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتشديدها مضمومة، قرأ باقي القراء بتشديدها مفتوحة. مرة أخرى، قرأ أبو جعفر بسكون الراء وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتشديدها مضمومة والباقون بتشديدها مفتوحة وكل القراء بمد لازم. وكل القراء بمد لازم، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة، المد قبلها 6 حركات. خلاص. واللي في آية الدين خلاص اتفقنا، أبو جعفر سكون والباقون فتح مشدد، والباقون فتح مشدد. واضح؟ الأخت اللي كانت بتقول إعادة كده كده وضحت؟ نعم الحمد لله. تبقى لي في آخر حاجة في البيت النهاردة، وإن شاء الله نكمل السورة، بقية السورة الدرس القادم إن شاء الله. آخر حاجة عندي النهاردة قوله رحمه الله: وارفع وصية حط فلان، وارفع وصية حط فلان. طيب هي ايه وصية الاول؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم، وصية لازواجهم. الكلمة دي مذكورة في الشاطبية، نعم. قال رحمه الله: وصية نرفع صفو حرميه رضا. وصية نرفع صفو حرميه رضا، يعني ايه؟ يعني ابن كثير ونافع والكسائي وشعبة عن عاصم بالرفع. يبقى الباقون ابو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة بالنصب. ثاني، نافع وابن كثير والكسائي وشعبة وصية لأزواجهم. باقي السبعة أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة ضد الرفع اللي هو النصب، وصية لأزواجهم. طب تعال نشوف ثلاثة الضرة: أبو جعفر أبو جعفر مذكور هنا، واللي وصية حط فلان المذكور هنا يعقوب وخلاف العاشر. طيب أبو جعفر مش مذكور، هيقرأ مثل من؟ هيقرأ مثل نافع. كيف يقرأ نافع؟ اللي تبع حرمي اللي هو بالضم، يبقى نمرة واحد أبو جعفر بالضم، أبو جعفر بالضم. اللي هو الرفع يعني. طيب يعقوب وخلف العاشر يقرؤون أيضا بالرفع. قال: وارفع وصية حط فلان. يعقوب وخلف العاشر بالرفع، إذن ثلاثة الضرة بالرفع، ثلاثة الضرة بالرفع. أبو جعفر موافقا لنافع، ويعقوب وخلف العاشر مخالفين لأصليهم، مخالفين لأصليهما. يبقى ثلاثة الضرة كلهم بالرفع، وكما ذكرت بالنسبة لأهل الشاطبية. إذن مذهب القراء العشرة في كلمة وصية: أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة بالنصب والباقون بالرفع. أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة بالنصب وشعبة ونافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر بالرفع. واضح يا أخوات؟ نعم، نسينا الموضوع الثاني اللي هو وقدره فحرك. إذن كنت قلت من شوية إن أبو جعفر موضعين، كلمة يضار في الموضعين، وكان باقي له موضوع. خلاص نستدرك إن شاء الله. يبقى خلاص كده كلمة وصية الأول، كلمة وصية خلصت كده، ماشي. نرجع ثاني، قال وقدره فحرك إذن. وقدره فحرك إذن، قدره اللي هي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، مذكورة في الشاطبية. نعم، قال معا قدر حرك من صحاب. معا قدر حرك من صحاب، يعني قرأ بالتحريك. التحريك إذا سكت عنه الناظم ولم يبينه فالمقصود هو، ها المقصود هو إيه؟ الفتح. يبقى قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الدال، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بفتح الدال، والباقون ضد التحريك ايه؟ سكون، سكون الدال مع القلقلة. قدره وعلى المقتر قدره، يبقى حمزة والكسائي وحفص فتح وباقي السبعة سكون. طب بالنسبة للضرة، حرك من صحاب حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان. حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بالفتح والباقون بالسكون. حرك من ابن ذكوان وصحاب حمزة والكسائي وشعبة. خلاص، حمزة والكسائي وحفص، لا إله إلا الله، مش عارف ايه. مرة أخرى، معا قدر حرك من صحاب، حرك المقصود هو الفتح، من صحاب حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال وباقي السبعة بسكونه. تمام كده؟ طيب، ثلاثة الدرة كيف يقرأ أبو جعفر؟ واحد واحد أهو. أبو جعفر كيف يقرأ؟ يقول وقدره فحرك إذن، حرك المقصود الفتح. يبقى أبو جعفر بفتح الدال، أدي نمرة واحد. طيب يعقوب كيف يقرأ؟ يقرأ مثل أبي عمرو، أبو عمرو يقرأ بالسكون. يبقى أبو جعفر فتح، يعقوب بالسكون. خلف العاشر يقرأ كحمزة، يقرأ بالفتح، يقرأ مثل حمزة بالفتح. يبقى أبو جعفر بالفتح، خلف العاشر فتح، يعقوب سكون. يبقى إذن ملخص القراء العشرة في هذه الكلمة أن ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر بفتح الدال والباقون بسكونها. مرة أخرى، من الشاطبية ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي ومعهم من الدرة أبو جعفر وخلف العاشر. أبو جعفر من المخالفة وخلف العاشر من الموافقة. ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر بفتح الدال والباقون بسكونها. والباقون بسكون. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى من أول قوله يضاعفهم صف حز في الدرس القادم إلى نهاية السورة إن شاء الله. حد عنده استفسار؟ وجزاكم كل الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.